بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. وقفنا عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. اذكروا يا بني إسرائيل، إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. العهد، أخذ العهد عليهم واستوثق لهذا العهد، كأن في مبايعة فبنستوثق للعهد. إيه العهد ده؟ العهد أن يؤمنوا بالله وأن يقبلوا بالتوراة ويأخذوها بقوة ويعملوا بما فيها بجد واجتهاد. بس ايه علاقة ده بقوله ورفعنا فوقكم الطور؟ لما راح بنو إسرائيل، أو أكون دقيقا، لما راح 70 من بني إسرائيل، وكان ساعتها ما فيش يهود، اسمهم بنو إسرائيل بس، لما راحوا مع موسى 70 رجل للميقات، الله سبحانه وتعالى رفع الجبل. وإذ نتقنا الجبل فوقهم، الجبل انتوا عارفين بيبقى مدقوق في الأرض، متكوك في الأرض، ارتفاعه لو على الأرض 1000 متر بقى تحت 2000 متر، يبقى الجبل ده طوله كام؟ 3000 متر، 2 في الأرض وواحد فوق، فوق الأرض. ربنا رفع الجبل ده من جذوره، جبل الطور في سيناء اللي كان بيوعد عنده موسى عليه السلام، رفعه من جذوره وجعله فوقهم كأنه سحابة كده ظلة. وخاف الناس ويقع عليهم الجبل، فرحوا ساجدين، ساجدين حتى لا يوقع الله سبحانه وتعالى عليهم الجبل. هم يعرفون أن الله هو الذي يمسك الجبل، ولو أنه سبحانه جل فعله تركه لنزل عليهم. فاستغاثوا بربهم، سجدوا، وسجدوا بيسموها نص سجدة كده، على شق من وجههم، سجدوا بجانب والجانب الثاني العين بصة كده على فوق، شايفين الجبل بينزل، الموضوع هيهربوا فين ولا يروحوا فين، من الخوف والرعب. وكانوا بقى يعني يقولون ان السجدة دي احسن سجدة، دي اللي نجتنا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، أي الجبل، والجبل فوقيهم، قال لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة. وده العهد بقى، فوافقوا، وده معنى وإذ أخذنا ميثاقكم. يبقى كأنه قال: وإذ أخذنا ميثاقكم وعاهدناكم أن تأخذوا ما آتيناكم بقوة. ساعة ما رفعنا فوقكم الطور، أو وقت ما رفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي اقبلوا التوراة. كل حد خذ هذا بقوة، افهمه، اعمل ما فيه بجد واجتهاد. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، ذكروا وافهموا اللي فيه واعملوا بما فيه لعلكم تتقون غضبي وسخطي. وانتم شايفين اهو الجبل فوق دماغكم، حتى لو روحتم اقدر اطربق الدنيا فوق دماغكم سبحانه جل في علاه. طب يا ترى مع ما حصل هذا، الناس دول استجابوا ونفذوا العهد وكانوا عند كلمتهم وأخذوا التوراة بقوة وعملوا بما فيها. الحال الإجابة جت في القرآن بعدها على طول: ثم توليتم من بعد ذلك. يا ربي، بعد كل ده يتولوا، يعرضوا، يستكبروا، يعصوا، يتجاوزوا، ثم توليتم من بعد ذلك؟ لا إله إلا الله. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يعني مع أني أخذت عليكم العهد ورفعت فوق رؤوسكم الجبل حتى تقبلوا بالعهد وتعطوني الميثاق بأنكم ستأخذوا التوراة بقوة وتعملوا ما فيها، وذكرتكم بأن تعملوا بما فيها لعلكم تتقون عقابي، رحت برضو توليت وأعرضت من بعد كل ده. ومع ذلك فلولا فضل الله عليكم. يا ربي، لا إله إلا أنت، سبحانك، إله حليم أبو الله العظيم، وحكيم برضو، له حكمة، له حكمة إنه يحلم عليهم وإنه يرحمهم وإنه يتوب عليهم وإنه يتفضل عليهم ويعاقبهمش، له حكمة. والله أعلم ماذا خبأ لهم في الآخرة بقى. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لا إله إلا الله. فضل الله التوبة التي كتبها على نفسه، سمى نفسه التواب، مش لأمتنا بس، لكل الأمم. لولا رحمة الواسعة التي يشمل بها عباده على الأقل في الدنيا، حتى الكافرين، حتى الطير والوحش، فهو سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه الرحمن يرحم، لكن بمقتضى اسمه الرحيم لن يكون هذا إلا لأهل الإيمان والتقوى، وتكون في الآخرة أشمل وأتم إن شاء الله لأهل التوحيد والإيمان من كل الأمم، وعطب على رأسهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين ختم الله تعالى بهم الأمم، أمم التوحيد والإيمان. لولا فضل الله عليكم ورحمته، فسرها البعض أيضا بأنه لولا فضل الله عليكم بالتوبة وبرحمته بأن أرسل لكم رسلا يذكرونكم ويعيدونكم من أن لآخر، وأرسل الله تعالى في بني إسرائيل عددا لا يحصيهم إلا الله من الأنبياء والرسل، لكنتم من الخاسرين، أي بنقضكم لهذا الميثاق، ولقضيت عليكم ولأنهيت وجودكم. إنما تاب الله عليهم ورحمهم بأن أرسل فيهم رسلا مبشرين ومنذرين، فاستجاب منهم من استجاب برحمة الله سبحانه وتعالى، فأمهلهم إلى يوم القيامة. ولعلنا أن نستفيد أيها الإخوة بأننا ولله الحمد من غير أن يرفع فوق رؤوسنا طورا، أي جبلا عظيما، الجبل العظيم اللي هو الطور، قد استجبنا لنداء الله وأمره، والحمد لله رب العالمين. أخذنا كتاب الله بقوة، بجد واجتهاد، فنحفظ، وإذ لم نستطع نقرأ ونتدبر ونعمل، ولله الحمد، نرجو بذلك أن نكون من الأتقياء، نتقي سخط الله وعقابه، وتكون الجنة ميراثا لنا، ولله الحمد. فإذا وقعنا في الخطأ ببشريتنا فلنستغفر ولنعمل ولنعلم أننا تفضل ورحم من كانوا قد ارتكبوا الكبائر العظام، نحن ولله الحمد لم نفعل. اللهم إلا معاصي اللمم يا رب فلتغفرها لنا ببشريتنا وبذنوب وبأهوائنا أخطأنا، فاغفر لنا يا رب ببركة هذا الكتاب الذي أعطيتنا إياه، امنحنا فضلك وتب علينا وارحمنا برحمتك، ولا تجعلنا أبدا من الخاسرين، بل اجعلنا من أهلك، من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.